ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذه الجملة من الحديث فيها معان دقيقة وبيان إعجازي لا بد أن نأتي عليه، لأن الناس ينظرون إلى ظواهر الأمور ولا يعرفون بواطنها ولا حقائقها سواء ما يتعلق بما جاء من حكم جليلة وفوائد عظيمة مما افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم في أركان الإسلام وأركان الإيمان ومراتب الإحسان وغير ذلك من الواجبات بل والمسنونات والمندوبات. ومن هنا فإنك عندما ترى الصائم قائم بهذه العبادة والطاعة فإنه يظهر من فمه رائحة غير مرغوبة عند الناس، وذلك لتأثر معدته بالجوع والعطش الذي أمسك عنهما طاعة لربه عز وجل واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذه الرائحة المنبعثة من معدة المسلم والتي هي مرغوب غير مرغوبة بل مكروهة عند الناس هي عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك لأنها متأثرة عن الطاعة والعبادة وهذا الصيام الذي استجاب فيه المسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنك عندما تبحث عن ماهية المسك ومقداره ومنزلته ترى أن الأمر أبعد مما يتصوره الإنسان. فالمسك هو تراب الجنة ورشح المؤمنين فيها، وهو أطيب الأدهان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يكون بين طوب الجنة التي تكون إما من ذهب أو من فضة، بل إن الأمر أبعد من ذلك وأبلغ وأكثر أثراً وتأثيراً، لأن رائحة فم الإنسان الملتزم بهذه العبادة أطيب من هذا المسك الذي وصفناه بهذه الأوصاف. فإذا هناك أمر يخفى على الناس، ولكن الله عز وجل يعلمه ويجازي المسلم بسببه جزاء عظيما له من الحسنات والثواب والأجر العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن الله عز وجل وعد المسلم بوعد لا يمكن أن يتخلف، وجعل هذه العبادة التي هي الصيام له من دون سائر الطاعات والعبادات، فما بالنا إذا تكفل الله بذلك وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وهو الملك الديان العظيم الذي قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فالثواب المترتب على ذلك لا يمكن حصره أو معرفته أو إدراكه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ولذلك فإنك أيها العبد المسلم الصائم لا تكترث ولا تتضجر ولا يكون عندك هم إذا رأيت أحد يستنكر رائحة فمك من أثر هذه الطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى ادخر لك ما هو أعظم وأجمل وأكمل وأمثل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأنت تستحق ذلك. لماذا؟ لأنك تركت طعامك وشرابك وشهوتك من أجل الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة هي سر خاص بينك وبين ربك جل وعلا، لا يطلع عليه أحد سواكما، لأن الناس قد يطلعون على سائر عباداتك وأعمالك، لكن الصيام ليس كسائر العبادات والطاعات. ولذلك فإن الصيام كما قال عنه ابن القيم رحمه الله: هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المتقين، وهو من دون سائر الأعمال لله عز وجل. فالصائم لا يعمل شيئا إلا أنه يترك شهوته ومحبوبه من أجل الله عز وجل، فأعظم بها من نعمة وأكرم بها من عبادة يلتزم فيها الإنسان التزاما قويا، بحيث لا يؤثر عليها ولا يخرقها ولا ينقصها، لا بقول ولا بعمل، لا بصغيرة ولا بكبيرة، حتى يتقبلها الله عز وجل قبولا وحسنا، ويتحقق للإنسان ما وعده الله به من هذه الحسنات والأجور التي تتناثر عليه في دينه ودنياه وأخراه. الأمر الخامس من الأمور التي نتحدث عنها من خلال هذا الحديث، هي مع قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فكل إنسان يعمل عملا ويؤدي مهمة ويقوم بأي شيء في هذه الحياة ويأتي ما عمله على التمام والكمال فإنه يسر ويفرح ويفرح بذلك. فما بالنا إذا كان هذا العمل هو مما أوجبه الله على الإنسان وألزمه به من الطاعة ويجد فيه المشقة والحرج، وخصوصا عند طول ساعات أيام رمضان وحره الشديد. ألا يستحق ذلك الفرح وطمأنينة النفس والاستبشار؟ نقول بلى. ولذلك فإن المؤمن يفرح بأداء هذه العبادة، هذه العبادة والطاعة، وذلك بناء على قول الله سبحانه وتعالى الذي تنطق به الملائكة: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فأبشر أيها المؤمن بما وعدك الله به، وافرح، وخصوصا عندما تؤدي الصيام. ولذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح المخرج عند مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة قال، يقول الله عز وجل: هل تحتاجون شيئا أزيدكم به؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الله الحجاب لهم فيرون ربهم، وليس هناك شيء أحب لهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ولذلك فإن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين المخلصين القانتين المنيبين الخاشعين الخاضعين المتذللين القائمين بأوامر الله المجتنبين لنواهيه مما جاء في الكتاب والسنة. وفي هذه الجملة من الحديث ثوابان: ثواب عاجل وثواب آجل. أما الثواب العاجل فهو ذلك الذي يحصل عليه المسلم عندما ينقضي كل يوم من أيام الصيام، أو عندما ينقضي شهر رمضان كاملا ويغفر الله للعبد ذنوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري وعند أبي داود وغيره من أهل السنن: من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك فإن هذا هو الثواب العاجل الذي يحصله المسلم من خلال أداء هذا الركن الركين من أركان الإسلام ومبانيه العظام. وهناك أيضا الثواب الآجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: وإذا لقي ربه فرح بصومه لأن هذا الصيام يقيه من النار ويشفع له بالدخول إلى الجنة ولذلك أخرج الإمام مسلم الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. فيشفعان للمؤمن الصائم الذي يقرأ القرآن. ولذلك فإن الله عز وجل يثيبه على هذا العمل وينجيه من النار ويدخله الجنة جزاء ما قام به وأخلص من عمل أداه محتسبا لله سبحانه وتعالى. كما يتحقق للمؤمن وبناء على ما جاء في هذا الحديث ونص عليه فرحتان: فرحة دنيوية وفرحة أخروية. فيفرح الإنسان بعد الصيام بما أنعم الله به عليه من إتمام الصيام والقيام وإباحة المآكل والمشارب والشهوات الحلال له، وهي قد منع منها قبل الفطر. وفرح آخر ألا وهو أن المسلم يفرح بأن الله عز وجل خلصه بالصيام من الذنوب ومن الآثام ومن أيضا عذاب النار. وفرق بين فرحة وفرحة، فرق بين هذه الفرحة وما يفرحه ذلك الضعيف المسكين المسوف المؤجل الغافل المتغافل الذي يفرح بالتخلص من رمضان، لأنه منعه شهوته وما كان يعمله من الأعمال الضارة والتي لا تفيده في أمور دينه ولا دنياه ولا آخرته وفرق بين الفرحتين. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته

إذن أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، استمعنا وإياكم إلى المجلس الثامن من أحكام شرعية وتوجيهات رمضانية لمعالي شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبو الخيل، عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى،